إلى الإسلام، لأن كفره كان بتركها فإسلامه يكون بإقامتها. وكذلك كل من كان معروفا بالإسلام والإيمان بما جاء من عند الله تعالى من الفرائض والحلال والحرام ثم كفر بشريعة من الشرائع أو استحلال بعض ما حرم الله تعالى فإنما يستتاب من الكفر بالشريعة التي كفر بها فقط، فإذا أقر بها عاد إلى الإسلام ولا يمتحن بغير ذلك، ولا يمتحن بغير ذلك، واضح؟ ولا يسأل عن سواه، يعني بس يسأل عن الباب الذي إيه؟ الذي خرج منه. وكذلك إن قال الخمر حلال أو لحم الخنزير يعني حلال هو كمان، وهو مقر بجميع ما أحل الله تعالى وحرم سوى الخمر أو الخنزير فإنما يستتاب من الباب الذي كفر منه من إحلاله الخمر والخنزير فقط، لأنه مؤمن بما سوى ذلك. وهذا باب قد مر شرحه فيما مضى من الكتاب، لأننا إن قلنا له عليك أن تؤمن بالصلاة يبقى ده تحصيل حاصل، عليك أن تؤمن أن تؤمن بالزكاة يبقى ده تحصيل حاصل لأنه مؤمن بالزكاة، عليك أن تؤمن بتحريم الربا ده برضه تحصيل حاصل لأنه مؤمن بتحريم الربا. وما تقول المخالفة التي أخرجته من الإسلام إلى الكفر أنه قال الخمر حلال أو لحم الخنزير حلال، ففي هذه الحالة يقال له قل لحم الخنزير حرام أو قل الخمر حرام. قال ولو أن رجلا نشأ في الكفر فأتى عليه 30 سنة يعرف بذلك ثم جاء إلى مسجد من مساجد المسلمين فأمر رجلا فأذن وأقام ثم تقدم فصلى بالناس جماعة طوعا من غير كره ولا تقية فصلوا بصلاته جازت صلاتهم وكان ذلك من إظهار بالإسلام، يبقى الرجل ده أسلم. فإن هو رجع بعد ذلك إلى الكفر استتيب، فإن تاب وإلا قتل في قول جماعة من العلماء، في قول جماعة من العلماء. يعني المسألة دي محل خلاف، أتذكرون التفصيل الذي ذكرناه ونحن نرد على الذين على أهل التوقف الذين لا يعظون بالجهل وما إلى ذلك، أن طوائف من أهل العلم قالوا متى صلى الكافر كان بصلاته هذه مسلما، كان بصلاته هذه مسلما. قال الشافعي رحمه الله ولو صلى الكافر في دار الإسلام لم تكن صلاته هذه دليلا على إسلامه، لأنه ربما صلى تقية خوفا، ولو صلى في دار الكفر كانت صلاته دليلا على الإسلام لأنه لا تتصور منه التقية في هذه الحالة، بل التقية إيه؟ ترك الصلاة، مش كده؟ مين الرد عليه؟ أبو بكر بن العربي رحمه الله، أي ابن قدامة رحمه الله، قال ولنا أن ما يصير به الكافر مسلما في دار الحرب يصير به مسلما في دار الإسلام. ولو كان كلام الإمام الشافعي صحيحا فمعناه أن الكافر لو نطق الشهادتين في بلاد الإسلام لا يعد، ينبغي أن لا يعد هذا دليلا على إسلامه لأنه قد ينطق بهما تقية، وهذا قول إيه؟ باطل، ليس صحيحا. والشافعي لا يخالف في هذه المسألة أنه إن نطق الشهادتين سواء كان في دار الإسلام أو دار الكفر كانت صلاته إيه؟ كان إسلامه إيه؟ صحيحا. فهنا بيضرب مثال، بيقول لو واحد قاعد 30 سنة مقيم على الكفر لا بيصلي ولا غيره يهودي أو نصراني، ثم رأيناه دخل المسجد وأمر المؤذن أن يؤذن وأن يقيم الصلاة وصلى بالناس وصلى الناس خلفه، خدت بال حضرتك؟ فصلاتهم صحيحة مجزئة، وهو حيث أقام الصلاة كان مسلما في الإيه؟ في الظاهر، كان مسلما في الظاهر، واضح؟ ثم بعد ذلك أكمل كلامه في الإيه؟ في الرد على هذا الدليل الذي استدل به الذين لم يكفروا تارك الصلاة. مش عارف، انا خايف ان الوقت لا يتسع لقراءه هذا الكلام، لكن والله هو كلام لابد من قراءته، مهم جدا. فان شاء الله بس احنا هن ايه، هن هدفنا بس ان احنا نعلق على رساله شيخنا الشيخ ناصر الدين الالباني حفظه الله، وبعد كده يعني ان كان في الامر بقيه نقرا مزيدا من التفصيل في هذه المساله. نعود الى كلام الطحاوي رحمه الله، قال: ولما كان الرجل يكون مسلما اذا اقر بالاسلام قبل ان ياتي بما يوجبه الاسلام من الصلوات الخمس ومن صيام رمضان كان كذلك، ويكون كافرا بجحوده لذلك، ولا يكون كافرا بتركه اياه بغير جحود منه له، ولا يكون كافرا الا من حيث كان مسلما، واسلامه كان باقراره بالاسلام، فكذلك ردته لا تكون الا بجحوده الاسلام. انتوا واخدين بالكم من الكلام ده؟ بيقول الراجل ساعه ما اسلم احنا كلفناه بالشهادتين، كلفناه بالشهادتين، ان يقر بالاسلام يعني يقر بالشهادتين. هل امرناه ان يقر بالصلاه؟ ها الله، طب ما ده قال يا اخوانا في سائر الشرائع، سائر شرائع الاسلام، ولا امرناه ان يقر بالزكاه، ولا امرناه ان يقر بتحريم الخمر ولا تحريم الربا، لكن هذه الاشياء، هذه الاشياء انما يظهر تاثيرها عند تركها. وضربت في المره السابقه مثالا لحديث علي بن ابي طالب الذي اخرجه الخمسه الا النسائي، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاه الطهور، طيب، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. خلاص الصلاه. طب هل ان رجلا ترك الركوع، ترك الركوع في الصلاة من القيام إلى السجود مباشرة، هذا الرجل تكون صلاته صحيحة أم باطلة؟ لأنه ترك ركنا من الأركان. يبقى إذا إحنا لما نقول واحد أقر بالإسلام نقصد بذلك شريطة ألا يأتي بما يكفره، ولا نتلو عليه شروطا أن يظل مسلما، لا نتلو عليه هذه الشروط، لا نتلو عليه شروط أن يظل مسلما ونأمره أن يعترف بها، حدش قال كده خالص. لكن يجي يقول لك إن جحد وجوب الزكاة، طب هو أقر بوجوب الزكاة في أول الأمر؟ ها؟ ما أقرش، نفق الشهادتين بس. نفق الشهادتين فقط. وهل معنى كلامه عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة؟ هل أن امرأة أسلمت وهي نفساء في يوم ولادتها هتقعد 40 يوم ما تصليش وكانت فقيرة لا تملك أبدا إيه؟ النصاب الذي يوجب الزكاة إذا مر على عليه حول، هل هذه تقاتل هي أيضا؟ أم أن أقاتل الناس يعني حتى يأتوا بالشهادتين ثم بعد ذلك لا يرتكب من الأقوال أو الأفعال ما هو ناقض لأصل الشهادتين، مش كده؟ ايه اللي دفع الامام الطحاوي ان يقول، شوف بقى هنا بيقول ايه، ولما كان رجل يكون مسلما اذا اقر بالاسلام الى ان قال ولا يكون كافرا الا من حيث كان مسلما واسلامه كان باقراره بالاسلام فكذلك ردته لا تكون الا بجحوده الاسلام. قد بينت لك ان الامام الطحاوي رحمه الله كسائر الحنفيه يرون ان الاسلام هو الايمان بنمره واحد، وأن الإيمان هو التصديق الذي هو الإقرار باللسان مع الإقرار بالقلب أيضا، الإقرار باللسان وبالقلب، خدت بالك؟ وأما ما عدا الإقرار فهذا يسمى إيه؟ يسمى بشرائع الإيمان، يسمى بشرائع الإيمان أو بثمرة الإيمان. صحيح بقى هم يقولون إن هو إيه؟ يكون عاصيا إن ارتكب معصية و يتوعد بالعقوبة والعذاب عند الله عز وجل، ويكون طائعا إذا أتى بما أمر الله عز وجل به ويتوعد على ذلك بالجنة، لكن الإيه؟ الإسلام نفسه الذي هو الإيمان لا يلحق به شيء من ترك الأعمال أو أدائها، واضح؟ وهذا أوقعهم في مسألة، إيه هي؟ أنهم لا يجيزون الاستثناء في الإيمان. جمهور أهل السنة يجيزون الاستثناء في الإيمان ولا يجيزون الاستثناء في الإسلام، لأن الإسلام عندهم إيه؟ غير الإيمان. أما الحنفية فعندهم الإسلام هو الإيمان، فإذا قال الرجل أنا مؤمن إن شاء الله كان شاكا في إيمانه، يعني شاكا في إسلامه، واخبرك يعني شاكا في إسلامه. ومن هنا نشأ قولهم إيه، أنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج شافعية، بناء على أن الشافعي هو صاحب مدرسة أهل الحديث، وأنه يجيز الاستثناء في الإيمان. فهم قالوا لا يجوز للحنفي أن يتزوج شافعية لأنها تجيز الاستثناء في الإيمان، ومتى استثنى في الإيمان كان هذا شكا، والشك في الإيمان إيه؟ كفر. أهل السنة أجازوا الاستثناء في الإيمان بناء على أن الإيمان قول وعمل. لما نقول قول وعمل يبقى إيه؟ المراد القول قول القلب واللسان، وبالعمل عمل القلب والجوارح. فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالإيه؟ بالمعصية. فحيث أنه لا يوجد من هو معصوم من الوقوع في المعاصي، لذلك كان أحدهم إذا سئل عن هل أنت مؤمن فيقول مؤمن إن شاء الله. وحين جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد أرسله إليه عمرو يقول هذا الرجل يقول أنا مؤمن، فقال له عمر قل بقى أنت كجبريل أو كميكائيل، فقال لا، قال فلما قلت أنا مؤمن، قال مؤمن لأن الله عز وجل يقول، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الإيمان أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وما إلى ذلك، اللي هو التصديق بكل هذا. فتركه عمر رضي الله تعالى عنه، خلاص أنا فهمت مقصودك كده، أنا فهمت مقصودك، خدت بالك. فإذن إحنا لا يلزمنا قول الحنفية في هذا الباب أصلا، لأن الإيمان هو الإسلام الذي هو مجرد الإقرار، والإقرار هو إيه؟ التصديق بالقلب وباللسان، وبناء على ذلك لا يكون عندهم إلا الإيه؟ إلا الجاحد. هل هذا يلزمنا؟ الشيخ الألباني بعد كده يقول قلت وهذا فقه جيد وكلام متين لا مرد له، وهو يرتخي تماما مع تقدم من كلام الإمام أحمد رحمه الله الدال على أنه لا يكفر لمجرد الترك بل بامتناعه من الصلاة بعد دعائه إليها. لا الكلام ده متين في هذا الموضع بعد أن عرفت أصل الحنفية والرد على ما استدل به الإمام الطحاوي، ولا يوافق يتفق مع كلام الألباني مع كلام الإمام أحمد في المعنى الذي ذكره الشيخ الألباني، لأنه قد تبين لنا أن معنى كلام الإمام أحمد ليس المعنى الذي ذهب إليه الشيخ الألباني حفظه الله. طيب، قال الشيخ الألباني وإن مما يؤكد ما حملت عليه كلام الإمام أحمد ما جاء في كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجر أحمد بن حنبل للشيخ علاء الدين المرادي، قال رحمه الله كالشارح لقول أحمد المتقدم آنفا أدعوه ثلاثا، قال الداعي له هو الإمام أو نائبه، الداعي له هو الإمام أو نائبه، فلو ترك صلوات كثيرة قبل الدعاء لم يجب قتله. يعني عايز يوضح ان الاستتابة دي بمين؟ بالإمام أو من ينوب عن الإمام. ثم بعد ذلك بيّن المذهب الراجح عنده، قال ولا يكفر على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. هل الكلام ده يفيد نفس المعنى الذي ذهب إليه الشيخ الألباني؟ احنا جبنا الكلام ده مع الكلام اللي كان في صفحة 44، قلت لكم تعالوا ننتقل إلى صفحة 49 لنتبين خطأ الفهم الذي ذهب إليه العلامة الشيخ الألباني حفظه الله. المرداوي، أنا قلت المرادي، معلش، المرداوي صح، الشيخ علاء الدين المرداوي. وممن اختار هذا المذهب أبو عبد الله بن بطة كما ذكر ذلك الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن قدامة المقدسي في كتابه الشرح الكبير على المقنع للإمام موفق الدين المقدسي، وزاد أنه أنكر قول من قال بكفره. نعم، استنكر هذا القول ابن بطة، هذا طبعا لا نخالف فيه، ونحن ما ادعينا أن هذه المسألة فيها إجماع لا عند العلماء ولا عند الحنابلة. وزاد أنه أنكر قول من قال بكفره. قال أبو الفرج وهو قول أكثر الفقهاء منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي. وفي هذا ينبغي أن نقول والذي عليه أكثر السلف من الصحابة والتابعين القول بتكفير تارك الصلاة، واضح؟ وهذا مقتضى كلام عبد الله بن شقيق ومقتضى كلام إسحاق بن راهويه رحمة الله عليهم. ثم استدل على ذلك بأحاديث كثيرة أكثرها عند ابن القيم، ومنها حديث عبادة المتقدم في كلام ابن تيمية فقال عقبه: ولو كان كافرا لم يدخله في المشيئة. حديث عبادة بن الصمد بعد أن قرأنا وذكرت أنه ضعيف من جهة الإسناد، مضطرب اضطرابا شديدا من جهة المتن، ومع ذلك فقد أجبنا عن الحديث من كلام إسحاق بن راهويه رحمه الله. واضح؟ قلت الشيخ الألباني: ويؤكد ذلك حديث الكتاب وحديث عائشة تأكيدا لا يدع لأحد شكا أو شبهة فلا تنس. طبعا تعلقنا على الحديثين. ثم قال أبو الفرج: ولأن ذلك إجماع المسلمين. شيء غريب جدا، مسألة فيها كل هذا الاختلاف يوم يحتج بالإجماع، إيه مستند الإجماع ده؟ ولأن ذلك إجماع المسلمين، فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تارك الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه، ولا منع ميراث مورث، ولا فرق بين الصلاة من أحدهما مع كثرة تارك الصلاة، ولا كفر ولو كفر لثبتت هذه الأحكام. برضو احنا هنقول خلاص، ونحن أيضا لا نعلم أن إنسانا عرض على السيف فقال أقتل ولا أصلي أبدا، ولا نعلم أن إنسانا أصر على ترك الصلاة ولم يصلي لله عز وجل لم يزدد له سجدة قط، لم نعلم أنهم كفروه بمجرد موته وتركوا تغسيله ومنعوا من ميراثه وتركوا دفنه في مقابر المسلمين. إذا كل الصور اللي تحدث عنها الشيخ الألباني أو الشيخ الإسلام ابن تيمية كل هذا لا وجود له، صح ولا مش صح؟ قال: ولا نعلم خلافا بين المسلمين أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها مع اختلافهم في المرتد. خدت بالك؟ لا نعلم خلافا بين المسلمين أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها مع اختلافهم في المرتد. أما الشيخ الألباني في الهامش تحت قال: بل المسألة خلافية، والراجح أنه لا يقضي، كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي وابن القيم في كتاب الصلاة. يبقى إذن لا نعلم خلافا، هذه لها محل من الإعراض؟ ملهاش محل. لكن مع ذلك افترض ان احنا لا نعلم خلافا ان تارك الصلاة يؤمر بقضائها مع خلافهم في المرتد. تعال كده نتصفح مذاهب العلماء في هذه المسألة. اولا الذين يقولون ان تارك الصلاة كسلا لا يكفر، من المنطقي ان يأمروه بقضائها، صح المصح، من المنطقي ان يأمروه بقضائها. والذين ذهبوا الى تكفير تارك الصلاة، الذين ذهبوا الى تكفيره جعلوا من توبته ان ايه؟ جعلوا توبته وعودته الى الاسلام ان يصلي وان يقضي الصلوات. لما نيجي نقول طيب وهو المرتد يقضي ما كان منه في حال ردته، الامام الشافعي رحمه الله يقول نعم يقضي ما كان منه في حال ردته، ايه المشكلة؟ تعال نشوف كلام الشافعي رحمه الله في صفحة كتاب تعظيم قدر الصلاة الجزء الثاني صفحة 980. قال أبو عبد الله اللي هو محمد بن نصر رحمه الله تعالى: فأما ما احتج به من اتفاق العامة على أن تارك الصلاة عمدا أن يعيدها، فقالوا هما بيحتجوا بإيه؟ هو احتج هنا بإيه؟ باتفاق العلماء على أن تارك الصلاة عمدا يقضيها، مش كده؟ طيب احتجوا بيه على إيه بقى؟ احتجوا بيه إزاي؟ وجه الاستدلال فقالوا لو كان كافرا لم يؤمر بإعادتها، لأن الكافر لا يؤمر بقضاء ما ترك من الصلاة. واضح الاستدلال؟ يبقى إيه هو دليلهم هنا؟ أنتوا مش معايا. إيه دليلهم هنا؟ اتفاق العام على أن تارك الصلاة يقضيها. ايه وجه الاستدلال؟ الكافر لا يؤمر بقضاء الصلوات. قال: فإنه يقال لهم إن الكافر الذي أجمعوا على أنه لا يؤمر بقضاء ما ترك من الصلاة هو الكافر الذي لم يسلم قط، كفر الأصل ثم أسلم، فإنهم أجمعوا على أنه ليس عليه قضاء ما ترك من الصلاة في حال كفره، لأن الله عز وجل قد غفر له بإسلامه ما سلف منه في كفره. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، لأن الله عز وجل قد غفر له بإسلامه ما سلف منه في كفره. فأما من أسلم ثم ارتد إلى الإسلام ثم رجع، ارتد عن الإسلام ثم ارتد إلى ثم ارتد عن الإسلام ثم رجع، فإنهم قد اختلفوا فيما ضيع في ارتداده من صلاة وصيام وزكاة وغير ذلك. فكان الشافعي رضي الله عنه يوجب عليه قضاء جميع ذلك. كتب الآن مش تحت، قال الشافعي في باب صلاة المرتد من كتاب الأم: إذا ارتد الرجل عن الإسلام ثم أسلم كان عليه قضاء كل صلاة تركها في ردته وكل زكاة وجبت عليه فيها، فإن غلب على عقله في ردته بمرض أو غيره إلى آخر ما قال. يبقى إذن مذهب الإيه؟ الشافعي. نرجع لكلام محمد بن نصر. فكان الشافعي رضي الله عنه يوجب عليه قضاء جميع ذلك. حكى البصريون عنه أنه قال: وإن غلب على عقله في ردته بمرض أو غيره قضى الصلاة في أيام غلبتها على عقله، قال: كما يقضيها في أيام عقله، قضاها سواء في مدة غياب عقله أو في مدة حضور عقله في وقت ردته. قال: فإن قيل: فلما لم تجعله قياسا على المشرك يسلم فلا تأمره بإعادة الصلاة؟ قيل: فرق الله تعالى بينهما، فقال عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأسلم رجال فلم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة، ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشركين، وحرم الله تعالى دماء أهل الكتاب ومنع أموالهم بإعطاء الجزية، حرم دماءهم ومنع أموالهم بإعطاء الجزية. ولم يكن المرتد في هذه المعاني، بل أحبط الله تعالى عمله بالردة، وأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليه القتل إن لم يتب بما تقدم له من حكم الإيمان. تقدرت بيان عليه الصلاة والسلام أن عليه القتل إن لم يتب بإيه؟ بما دخل فيه من الإيمان، إن لم يتب بما تقدم له من حكم الإيمان. وحكم الإيمان كان يملي عليه إيه؟ أن يأتي، كان يملي عليه أمورا، فحيث أنه تاب ورجع إلى الإيمان فينبغي أن يتوب عن كل ما ترك في حال الإيمان. واضح الكلام؟ وأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليه القتل إن لم يتب بما تقدم له من حكم الإيمان. وكان مال الكافر غير المعاهد مغنوما بحال، ومال المرتد موقوفا. أدي فرق بين الاثنين اهو. مال الكافر المحارب لو انت قتلت هذا الكافر وخدت المال بتاعه يبقى ايه؟ غنيمة. لكن مال المرتد موقوفا طوال مدة ايه؟ الاستتابة. وكان مال الكافر غير المعاهد مغنوما بحال، ومال المرتد موقوفا ليغنم إن مات على الردة أو يكون على ملكه إن تاب. يعني عايز يقولك إن الردة بتاعته دي لم تحل ماله إلا بشرط إيه؟ أن يموت على الردة. لكن إن رجع إلى الإيمان رجع كل أمر إلى إيه؟ إلى ما كان عليه. طيب. ومال المعاهد له، مال الكافر المعاهد، يعني شوف عايز يقول لك ان الاحكام بتختلف. مال اهل الكتاب ودمهم حرام بايه؟ بدفع الجزية. خلاص. اما المرتد فماله مهدر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من بدل دينه فاقتلوه. وماله مباح لكن بشريطة ايه؟ ان يموت على ذلك، ان يقتل. فلو رجع عن ردته رجع له كل ما كان من ذلك، فيصير معصوم الدم معصوم المال. طب ومال المعاهد اللي هو مش من اهل الكتاب ولا حاجه، كافر مشرك من اهل الذين يعبدون البقر ولكنه معاهد للمسلمين، فماله له ومال المعاهد له، عاش او مات. شوف فرق بين ثلاثه هم. اهل الكتاب يدفعوا الجزيه يبقى مالهم كده ودمهم معصوم. الكافر الاصلي المحارب ماله مغنوم ودمه حرام ودمه مباح. لو ننتقل من أمام الكفر، المرتد يكون دمه حراما وماله حراما شريطة ايه؟ ان يموت على الكفر، يعني يتوقف في ماله الى ان يموت على الكفر. طيب واحد كافر ثالث، كافر ثالث اهو لكنه معاهد، ماله حرام ودمه ايه؟ حرام، ومال المعاهد له عاش او مات، فلم يجز الا ان يقضي الصلاة والصوم والزكاة، كل ما كان يلزمه مسلما لانه كان عليه ان يفعل، فلم تكن معصيته بالردة تخفف عنه فرضا كان عليه. فان قيل وكيف يقضي وهو لو صلى في تلك الحال لم يقبل عمله؟ قيل له لانه كان لو صلى في تلك الحال صلى على غير ما امر به، فكانت عليه الاعادة اذا اسلم. الا ترى انه لو صلى قبل الوقت وهو مسلم، يعيد ولا ما يعيدش؟ واحد مسلم صلى الظهر قبل دخول وقت الظهر، يعيد ولا ما يعيدش؟ يعني اذا الامام الشافعي عايز يقول ايه؟ ان الانسان اذا امر بالصلاة فقد امر بكافة شروطها، وان لم ترد هذه الشروط في قوله عز وجل واقيموا الصلاة، واخد بالك؟ لكن النصوص الاخرى بيانت انها شروط. فهو قيل له لانه كان لو صلى في تلك الحال صلى على غير ما امر به، لانه فاقد لشرط من شروط قبول العمل هو الايه؟ الايمان، الاسلام، فكانت عليه الاعادة اذا اسلم. الا ترى انه لو صلى قبل الوقت وهو مسلم اعاد؟ والمرتد صلى قبل الوقت التي تكون الصلاة مكتوبة له فيه، لان الله تعالى قد احبط عمله اي صلاته بالردة. ها؟ فان قيل ما احبط من عمله؟ قيل اجر عمله، لا ان عليه ان يعيد فرضا اداه من صلاة ولا صوم ولا غيره قبل ان يرتد، لانه اداه مسلما. يعني بيسألوه بيقولوا طيب هو لما ارتد يعيد جميع الاعمال التي عملها منذ اسلم؟ الجواب ايه على مذهب الشافعي هنا؟ لا، لان الاعمال التي عملها قبل ذلك في حال اسلامه واستوفى شروطها اجزأته ولكن احبط اجرها. اما الاعمال التي عملها في زمان ردته فلم تجزئه اصلا ان عملها، واخد بالك؟ فكان عليه ان يعيد هذه الاعمال التي تركها في زمان ردته. هذا ادينا كده مثال. قيل الا ترى انه لو ادى زكاة كانت عليه او نذرا نذره لم يكن عليه اذا حبط اجره فيها ان يبطل فيكون كما لم يكن؟ أولا ترى أنه لو أخذ منه حدا أو قصاصا ثم ارتد ثم أسلم لم يعد عليه هذا؟ افرض أنه هو في حد إسلامه قتل رجلا مسلما على سبيل الخطأ، يبقى فيه الدية، مش كده؟ فيه الدية، دفع الدية، وبعد كده ارتد، لما يرجع الإسلام مرة ثانية يروح لأهل الراجل اللي هو كان قتله قبل كده ويعيد دفع الدية مرة أخرى، أم أن هذا قد مضى؟ قد مضى. فيكون أولا ترى أنه لو أخذ منه حدا أو قصاصا ثم ارتد ثم أسلم لم يعد عليه؟ طيب الرجل اللي نذر ورث بنذره في حال إسلامه ثم ارتد بعد ذلك ثم رجع إلى الإسلام، هل يجب عليه أن يوفي بهذا النذر مرة أخرى؟ لا، بالإجماع. فالإمام الشافعي يقول له أدي أمثلة، وكل هذا فرض عليه، ولو حبط بهذا المعنى فرض حبط كله. نعم، عليه أن يوفي بالنذر، هو مكلف بكل شرائع الإسلام، عليه أن يوفي بالنذر. بل لو نظر في حال كفره كما وقع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذه أمور ورد بها نصوص شرعية. يبقى انت ما فهمتش حاجه من كل اللي احنا قرأناه. انا بقول ان الاسلام يجب ما قبله هذا في حاله الكافر الاصلي، كل الكلام ده من هو عمال يفرق في ايه من الصبح. قال الشيخ الالباني واما الاحاديث المتقدمه، يعني احنا كده يا اخوانا خلي بالكم وصفيتوا بما ايه؟ بما ذكرت أنني سأتعرض له النقاط كده موجودة الخمسة موجودة ولا مش موجودة من النقاط التي دارت عليها الرسالة. أما بعد ذلك من كلام أهل العلم الذي نقله الشيخ الألباني فإما أن ينقل كلاما لا دلالة فيه أن ينقل كلاما لا دلالة فيه ويكون الفهم فيه على سبيل الخطأ وإما أن ينقل كلاما لأحد أهل أو لبعض أهل العلم الذين لم يكفروا تارك الصلاة ونحن أخوانا لم ندعي في هذه المسألة إجماعا عند العلماء ولا إجماعا عند عند الحنابلة. واضح؟ أنا في الحقيقة في أشياء أنا معلم عليها كنت سأتعرض لها لكن حاسس أن الدرس طال الوقت طال جدا. كلام الإمام أحمد عايز هذا قال صفحة 57 هذا وهناك نص آخر للإمام أحمد كان ينبغي أن يضم إلى ما سبق نقله عنه لشديد ارتباطه به ودلالته أيضا على أن تارك الصلاة لا يكفر بمجرد الترك ولكن هكذا قدر. قال عبد الله بن الإمام أحمد في مسائله سألت أبي عن رجل فرط في صلوات شهرين لآخر حاجة أقول إن شاء الله فقال يصلي ما كان في وقت يحضره ذكر تلك الصلوات فلا يزال يصلي حتى يكون آخر وقت الصلاة التي ذكر فيها هذه الصلوات التي فرط فيها فإنه يصلي هذه التي يخاف فوتها ولا يضيع مرتين ثم يعود فيصلي أيضا حتى يخاف فوت الصلاة التي بعدها. انت فاهمين هو بيقول ايه؟ واحد ساب صلاة شهرين يعمل ايه؟ هو بيقول هنا ايه الامام احمد الثاني؟ انه هو من لحظة ان قرر التوبة افرض انك انت قررت ان هو قرر التوبة في اذان الظهر بتاع النهاردة يقوم يقعد يصلي في صلاة الشهرين دول يتني يصلي منهم ومؤخر صلاة الظهر التي حضر وقتها لحد ما يخشى أن تضيع عليه صلاة الظهر هذه يبقى هو هيترك التتابع ليه؟ لأن أصل الفرض التتابع فهيترك التتابع ليه؟ لأنه لا يضيع صلاة مرتين يبقى لما كانت ضرورة فنروح نصلي صلاة الفرض دي قبل أذان العصر وبعدين أول ما يأذن العصر يبدأ في القصة تاني يتني يصلي يصلي يصلي يصلي من مكان ما وقف لحد ما يخشى فوت صلاة العصر فنروح نصلي صلاة العصر وهكذا. واضح؟ الا ان يشق عليه الامام احمد بيقول بقى الاستثناء اللي جاي ده وبعد كده نقرا كلام كله على بعضه الا ان يشق عليه ان الراجل ده لابد له من ان يتكسف لابد له من ان ياكل ويشرب اذا لابد له من ان يسعى على معاشه يبقى في هذه الحاله الوقت اللي بيسعى فيه على المعاش هيعمل ايه هيأجل شويه في القضاء مش في الاداء طبعا في القضاء. واضح؟ ام الشيخ الالباني اعتبر ان ده نص في محل النزاع وان ده دليل على ان احمد لا يكفر تارك الصلاة كثمين. واضح؟ نقرا كلام الامام احمد وبعدين نعقل. سألت ابي عن رجل فرط في صلوات شهرين فقال يصلي ما كان في وقت يحضره ذكر تلك الصلوات فلا يزال يصلي حتى يكون اخر وقت الصلاة التي ذكر فيها هذه الصلوات التي فرط فيها فإنه يصلي هذه التي يخاف فوتها ولا يضيع مرتين ثم يعود فيصلي أيضا حتى يخاف فوت الصلاة التي بعدها إلا إن كان كثر عليه ويكون ممن يطلب المعاش ولا يقوى أن يأتي بها فإنه يصلي حتى يحتاج إلى أن يطلب ما يقيمه من معاشه ثم يعود إلى الصلاة لا تجزئه صلاة وهو ذاكر الفرض المتقدم قبلها. الترتيب يعني يقول الترتيب فهو يعيدها أيضا إذا ذكرها وهو في صلاة. واضح؟ على القول بقى قولين دلوقتي بأن من كفر بترك الصلاة فإسلامه أن يصلي، ومن ارتد عن الإسلام ثم رجع إلى الإسلام ففرض عليه أن يقضي ما كان قد فاته من صلاة أو صيام فرض وما إلى ذلك. واضح؟ هل الكلام ده يبقى نص في محل النزاع بقى زي ما بيقول الشيخ الألباني؟ لأن الراجل ده لما جه صلى من النهاردة، النهاردة صلاة الظهر، حين أذن الظهر قرر أن يصلي صلاة الظهر، ده يبقى رجوع للإسلام ولا لا؟ لكن إيه اللي منعه دلوقتي من أنه يصلي صلاة الظهر وأخرها؟ وجوب الترتيب في قضاء الصلاة الماضية، فشرع في هذه الصلوات، مش كده؟ الشيخ الألماني يقول إيه؟ فانظر أيها القارئ الكريم، هل ترى في كلام الإمام أحمد هذا إلا ما يدل على ما سبق تحقيقه أن المسلم لا يخرج من الإسلام بمجرد ترك الصلاة، بل صلوات شهرين متتابعين، بل وأذن له أن يؤجل قضاء بعضها لطلب المعاش. طبعا لا يخفى عليك أن الصلاة حين خرج عن وقتها انتهت المسألة، يصليها بقى في إيه؟ في وقت آخر، لكن الفرض عليه أن يبادر إلى صلاتها مباشرة، مش كل واحد ترك صلوات شهرين. وهذا عندي يدل على شيئين، أحدهما وهو ما سبق، وهو أنه يبقى على إسلامه ولو لم تبرأ ذمته بقضاء كل ما عليه من الفوائد، والآخر أن حكم القضاء دون حكم الأداء. حتى الأخنية دي يعني إيه؟ مش هي موضوعنا. يعني الشيخ الألباني عايز يقول إن كلام الإمام أحمد إن هو إن احتاج إلى طلب المعاش أخر الصلوات لا يراد بذلك الصلاة الإيه؟ المؤداة الحاضرة، ولكنه أراد الصلاة الإيه؟ المقضية. ده يعتبر نص عن الإمام أحمد في محل النزاع. الكلام اللي انت سمعته ده يعد نصا في محل النزاع. لكن الشيخ حفظه الله في الاخر طبعا نبه هنا على ان القصة المناظرة التي دارت بين الامام احمد والامام الشافعي في عدم تكفير ترك الصلاة، وان الشافعي سأل احمد فقال له يا احمد اتقول انه يكفر؟ قال نعم. قال ان كان كافرا فبما يسلم؟ قال يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه، قال يسلم بأن يصلي. قال صلاة الكافر لا تصح ولا يحكم بالإسلام بها. فانقطع أحمد وسكت. فأقول لا يرد هذا على الإمام أحمد رحمه الله لأمرين: أن الحكاية لا تثبت، والآخر أنه ذكر بناء على القول بأن أحمد يكفر المسلم بمجرد ترك الصلاة، وهذا لم يثبت عنه كما تقدم بيانه. خدت بالك؟ لا، هنا بيكلمه بينظره في مسألة الإسلام، يناظره في مسألة الإسلام. احنا كلام الشافعي اللي احنا جبناه، هل المرتد واحد دخل في اليهودية بعد أن كان مسلما ثم رجع للإسلام مش ارتد بترك الصلاة؟ لا، الشافعي ولو أن هناك رواية عن الشافعي أن ترك الصلاة كسلا يكفر، رواية عن الإمام الشافعي رحمه الله نقلها غير واحد أن ترك الصلاة كسلا يكفر، لكن في فرق بين الاثنين. طيب، إلى أن قال الشيخ الألباني حفظه الله: وإنما يرد هذا على بعض المشايخ الذين لا يزالون يقولون بالتكفير بمجرد الترك، وأملي أنهم سيرجعون عنه بعد أن يقفوا على هذا الحديث الصحيح الذي بنينا هذه الرسالة عليه. يبقى الرسالة كلها مبنية على إيه؟ على حديث أبي سعيد الشفاعة. طيب، على هذا الحديث الصحيح الذي بنينا هذه الرسالة عليه، وعلى قول أحمد وغيره من كبار أئمة الحنابلة الموافق له، فإن تكفير المسلم الموحد بعمل يصدر منه غير جائز حتى يتبين منه أنه جاحد، ولو لبعض ما شرع الله كالذي يدعى إلى الصلاة وإلا قتل كما تقدم. ويعجبني بهذه المناسبة ما نقله الحافظ في الفتح عن الغزالي أنه قال: والذي ينبغي الاحتراز منه التكفير ما وجد إليه سبيلا، فإن استباحة دماء المسلمين المقرين بالتوحيد خطأ، والخطأ في ترك 1000 كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد. أقول والخطر كل الخطر أن تترك النصوص الصريحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عرفت أن ظواهر هذه النصوص أخذ بها أكثر السلف من الصحابة والتابعين، بل لم يروى عن صحابي واحد أنه قال إن تارك الصلاة كسلا لا يكفر، ولا هو كافر كفرا دون كفر، وما إلى ذلك من هذه المقالات التي أراد أصحابها أن يشهروها. فلو أن إنسانا جعل العذر بينه وبين الله عز وجل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومذهب السلف من الصحابة والتابعين، أيظن بعد ذلك أن هذا الرجل سيكون نادما على هذا الأمر حين يقف بين يدي الله عز وجل؟ قال الشيخ الألباني هذا، وقد بلغني أن بعضهم لما أوقف على هذه الرسالة على هذا الحديث شكك في دلالته على رجاء المسلم التارك للصلاة من الخلود في النار مع الكفار، وزعم أنه ليس له ذكر في كل الدفعات التي أخرجت من النار. وهذه مكابرة عجيبة تذكرنا بمكابرة بعض متعصبة المذاهب في رد دلالات النصوص انتصارا للمذهب احنا قلنا كبرنا في هذا الأمر. أذكرك بقول شيخ الإسلام رحمه الله أن الذين ذهبوا إلى عدم إكثار تارك الصلاة إنما وقعوا فيما وقعت فيه المرجئة، فاحتجوا بعمومات لا تفيد في محل النزاع الذي وردت فيه أدلة بخصوصه. إذا هذه ليست مكابرة، فإن الحديث صريح إلى خلاص. هذا ما أحببت أن أذكره تعليقا على رسالة الشيخ نصر الدين الألباني حفظه الله. وفي الحقيقة كنت قد نويت أن أخرج هذه التعليقات في رسالة لا أقول مؤلفة، ولكن في رسالة تجمع فيها هذه الأقوال، ولكنني عدلت عن هذا الأمر، وما زلت أرجو من الله عز وجل ألا ألقاه وقد ألفت في أمور الشرع أي مؤلف. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.